حق خطاكم. اللهم امين واستجاب الله دعاءكم. شيخنا نعم. الاخوة الحضور وضعوا اسئلة زادت او قربت من 150 سؤالا ما شاء الله. نحن نعرف يعني وقتكم وحرصكم الشديد على الوقت وكله ان شاء الله في سبيل الله عز وجل. هو كذلك ان شاء الله. رونا ان نستخلف بعض اهم الاسئلة على حسب ما تيسر. انا معكم. جزاك الله خيرا. اقول يا شيخنا قبل ان ابدأ الاسئلة وقد لاحظت عيون وحركات الاخوة الحاضرين نتيجة تفصيلكم واطنابكم الطيب المبارك الذي كان بحق منهجا شبه متكامل في عودة الناس الى الدين واقامة الجهاد الحق في نفوسهم. اقول ان منهجكم العلمي هذا في الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليكم يكاد يكون منهجا قد تفردتم به من حيث التفصيل والاطلاب بذكر الحجج والدلائل، ولان هذا المنهج يا شيخنا غير مطبق عند كثير من المفتين والعلماء، فان كثيرا من الناس السائلين قد يستصعبون هذا المنهج ولا يستسيغونه وبالتالي لا يتقبلونه، وبخاصة الآن بعد تلك الإطالة المباركة النافعة أن الوقت قد قصر والأسئلة قد كثرت، فنأمل منكم يا شيخنا كما هو الظن بكم والمرجو منكم أن تراعوا هذه المسألة في الإجابة على الأسئلة التالية إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للحق الذي اختلف فيه الناس. جزاكم الله خيرا وإياكم. أول يا شيخنا نعم. يقول له السائل يحدثنا المطلعون على أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك والقريبون من القوات الإسلامية هناك أن جهادا قائم هناك يتميز بالراية الإسلامية المرفوعة وبنوع قوة يرهبون بها الكفرة الذين يقاتلونهم، فيصح هذا؟ فما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب المسلم عربا وعجما للذهاب لنصرة إخوانهم هناك ومقاتلة أعداء الله عز وجل نصرة لإخوانهم في الدين؟ نحن نقول كما كنا نقول دائما وأبدا إن الجهاد اليوم فرض عين لكثرة البلاد المهاجمة، لكثرة البلاد الإسلامية المهاجمة من الكفار من مختلفي الأديان والمشارب، ولكننا نعتقد أن الجهاد لابد من اتخاذ اللوازم والأسباب والعدة التي تمكن المسلمين من الانتصار على عدوهم، وعلى هذا نحن نقول إن الأسباب التي ذكرناها آنفا من الأمراض التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الأحاديث وذكر في أحدها كما انتهينا في آخر الجواب إلى بيان الجملة الأخيرة حتى ترجعوا إلى دينكم، فأنا أقول آسفا جدا جدا جدا، فليرضى من يرضى ولا يرضى من لا يرضى، ما يهمنا إلا رضاء الله تبارك وتعالى. إن الجهاد جهاد المسلمين الكفار لا بد لهم من أن يتخذوا الأسباب التي تؤهلهم للانتصار على عدوهم. أول تلك الأسباب أن يؤمنوا بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله، وهذا الإيمان اليوم غير متوفر في طائفة متجمعة على هذا المنهج الذي شرحناه آنفا، وأعتقد أن الذين يذهبون

وأشكر الذي أجاب بهذا الجواب الموفق، ولكني أزيد عليه فأقول أفضل يا شيخنا، لا نقول لهم اقعدوا مع القاعدين، لكننا نقول لهم جاهدوا مع المجاهدين. ولكن هل الجهاد محصور بهذا الجهاد الهزيل الضعيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، بعدما ذكرنا من أراد أن يتذكر؟ هناك مثل في بعض البلاد العربية، عين ما بتقاوم مخرج، فأين العدة التي أمر الله بإعدادها؟ وبعد أن بينا أنه يجب هناك الإعداد المعنوي الديني كما جاء في ذلك الجواب الذي وافقته، فأنا أذكر هؤلاء الذين أوردوا السؤال وجاءهم الجواب الصحيح وربما لم يزل الإشكال، فأذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. وأنا على مثل يقين أن مثل هؤلاء الذين وجهوا ذلك السؤال وأنهم يتوهمون من كلامنا أننا نأمرهم بالقعود عن الجهاد، وهذا داخل في خلق يبدو أنهم ما تحرروا منه، ألا وهو خلق سوء الظن بالمسلم. والله عز وجل يقول عن المشركين: إن نظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كيف يظن هؤلاء السائلون أو ذاك السائل، كيف يظن بعد هذا البيان الواضح المبين أننا نأمر الشباب المسلم المتحمس بالقعود ونحن نقول له ارجع إلى فهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم طبق هذا الإسلام في حدود استطاعتك، ونأمر أيضا الحكام الذين يحكمونكم أن يطبقوا الإسلام إسلام مصفى؟ هذا هو الجهاد الأكبر، وبعد ذلك يأتي جهاد الكافر. كيف يظنون بنا ظن السوء فيقولون هل نقعد مع القاعدين؟ المجاهد، أعود فأذكر بقوله عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. ولو أنني كنت عندكم لرأيت كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون شريعة الله في أنفسهم، في صلاتهم، في عبادتهم. والرسول عليه السلام قديما قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأنت تستطيع أن تلفت نيابة عني. نظر بعض الشباب المتحمس إلى أنه لم يطبق الإسلام في نفسه، في زوجه، في أخته، في بنته، إلى آخره. لذلك قلنا آنفا ناقلين تلك الكلمة التي أعتبرها غاية الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. إذن لا نقول اقعدوا، نقول جاهدوا. أما جهاد القتال فيتطلب الاستعداد بأقوى الأسباب الممكنة في العصر الحاضر، وهي متوفرة مع الدول وليست متوفرة مع الأفراد. لذلك نحن يجب علينا جميعا معشر المسلمين أن نرفع أصواتنا ونطالب دولنا، وبخاصة الدولة التي تعلن علنا على المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أنها تحكم بما أنزل الله، أن ينفروا كافة وأن يعلنوا الجهاد ليس قولا وإن قولا وفعلا وتطبيقا. جزاكم الله خيرا يا شيخنا وإياكم إن شاء الله. شيخنا بقي معنا حتى تكتمل الساعتان 5 دقائق، نريد بها جوابا يكون كالقاعدة حول ما ستسمع، وإن كان أقول بدءا إن الجواب قد سبق على وجه العموم كقواعد كلية، ولكن لا بد مما لا بد منه. نعم. قولوا له السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم بتدمير بعض أماكن الفساد وتقتيل بعض الفسقة أو الكفار بحجة أن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب مفاسد كثيرة على ذلك، فما هو جوابكم؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا كثيرا، ومعذرة فقد ذهب من ذهني الكليل من الشيخ الكبير بعض الألفاظ في أول السؤال، فأرجوك أن تعيد علي أول السؤال. قول لأخو السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم؟ خلاص انتهى. بعض أماكن الفساد. شكرا شكرا، فهمت. أو الكفار. فهمت. لأن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب شيء من المفاسد على ذلك الصنيع، فما هو جوابكم؟ جزاكم الله خيرا. لقد أحسنت حينما قلت بأن جواب هذا السؤال يمكن أن يؤخذ من أجوبتي ومن جوابي الأول المفصل، لكن كما قلت بارك الله فيك لابد مما لابد منه، فأقول إن هذا العمل الفردي الذي يقوم به بعض الأفراد في بعض البلاد الإسلامية من القتل والكسر وسفك الدماء ونحو ذلك، هذا عمل غير مشروع، لأنه لم يوجد السبب الذي يسمح بمثله. السبب الذي يسمح بمثله أن يكون هناك حكم قائم بالإسلام كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين والملوك من ملوك المسلمين الذين كان يغلب خيرهم شرهم، فهناك كان يمكن إذا أمر الحاكم المسلم بتنفيذ أمر مثل هذه الأمور التي جاء السؤال عنها كقتل بعض الفجار أو الكفار من المحاربين للمسلمين، حينئذ يجب تنفيذه. أما أن يقوم أفراد في دولة تعلن أن دستورها الإسلام لكنها مع الأسف الشديد لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولذلك فهم يتمنون من أفراد المسلمين كل المسلمين أن يتظاهروا بمثل هذا الذي هو اعتداء على بعض الأفراد الذي لا يجوز حتى في نظر نحن العلماء أو الفقهاء أو طلاب العلم من المسلمين. يتمنى أولئك الحكام أن يكون كل مسلم في أرضهم يتظاهر بمثل هذا التظاهر بالقتل للأبرياء، ليتخذوا ذلك وسيلة ووليجة لسفك دماء هؤلاء المسلمين الذين يجب عليهم أن يدخروا حياتهم ويدخروا دماءهم. لذلك اليوم الذي نحن نخطط لأن يأتي، وذلك بعد تحقيق التصفية والتربية والتكتل الذي قام على الكتاب والسنة، نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح أنه قال: من رأى منكم منكرا ف فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن العلماء الذين أحاطوا بفقه الكتاب والسنة إحاطة السوار بالمعصم كما يقال، هؤلاء الفقهاء الذي جمعوا أحكام الإسلام كلها وعرفوا الخاصة والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، هؤلاء قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ليس محصور الأمر في تغيير المنكر باليد، بل له هذه المراتب الثلاثة. وما ذاك إلا من جمال التشريع وحكمته، لأن الله عز وجل الذي خلق العبادة وأمرهم بما يطيقونه يعلم أن كثيرا من المنكرات لا يمكن تغييرها دائما باليد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا التسلسل في تطبيق في إنكار المنكر في بعض تصرفاته الحكيمة، ومن مثلها أخذ العلماء قولهم: من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف. أخذوا ذلك من مثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله على مشركي مكة وفتح له مكة، فصلى في جوف الكعبة كما هو معلوم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام أرادت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها تحقيقا منها لقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها قال لها: صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فترك عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون، خوفا من أن يشك بعض المؤمنين أو بعض حديثي العهد بالإيمان أن يشكوا في إيمان وإسلامهم إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الكعبة، لجهلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدم الكعبة لإعادة بنيانها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا هو لم يغير المنكر بيده، فنزل من هذه المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، فبين عليه الصلاة والسلام أن الحجر من الكعبة، وأنه لولا هذا المانع لأدخل إلى الكعبة الحجرة. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن أحد الملوك بني أمية والقتال الذي جرى مع الأسف بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج الظالم المبير، وتمكن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، ثم وقع مع الأسف أن أعيدت الكعبة إلى ما كانت عليه من قبل، أي إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية، لأن الحاكم يومئذ كان جاهلا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه القصة كنت قد ذكرتها في المجلد الأول من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، فمن شاء رجع إليها. هل في المجال أن أذكر مثالا آخر أم انتهى الوقت؟ ألو؟ نعم يا شيخنا، أقول لا نستطيع أن نفوت ذلك. طيب جزاك الله خير. مثال آخر جاء في مسند أحمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أنه بينما كان يمشي في بعض أزقة المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له: معشر القوم أنتم نعم القوم، أنتم معشر يهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال له ذلك اليهودي في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم معشر النصارى، لولا أنكم تشركون فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذاك النصراني: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله على محمد. وفي الصباح قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هل قصصت رؤياك على أحد؟ قال: لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام قائلا: ما بال أقوام يقولون ما شاء الله وشاء محمد، لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقل ما شاء الله وحده. قال في رواية في هذه القصة وهو الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: طالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحيي منكم. الشاهد هنا كان عليه الصلاة والسلام يسمع مثل هذا الشرك الذي نسميه نحن بالشرك اللفظي، ويقابله الشرك القلبي. والشرك اللفظي لا يخرج به صاحبه من الملة، بخلاف الشرك القلبي فهو الذي يخرج به من الملة. لذلك في الوقت الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه إلى عبادة الله وحده، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحينما استجاب له من استجاب من المؤمنين كان يسمعهم بناء على عادتهم في القديم يحلفون بغير الله، والآن أصبحوا مؤمنين بالله وبمحمد، فهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، يريدون بذلك أن مشيئة محمد من مشيئة الله، يعنون أن طاعة محمد من طاعة الله، كما هو منصوص في القرآن الكريم: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكنهم لم ينتبهوا للفرق بين مثل هذه الآية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وبين قولهم ما شاء الله وشئته، فإنه يعني في ظاهر العبارة أن مشيئة الرسول عليه السلام مؤثرة كمشيئة الله التي لا يقف أمامها شيء، كما قال رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لم ينتبهوا لذلك، لهذا كانوا يقولون وعلى مسمع منه عليه السلام ما شاء الله وشئت، فكان يسكت. لماذا؟ خشية أن يتضرروا بمثل هذا التنبيه، حتى أذن الله عز وجل له بتنبيههم عن أن يقعوا في مثل ذلك الشرك اللفظي. ولذلك في حادثة أخرى كان إنكاره فيه شدة لم تعهد له أو منه عليه السلام من قبل، وذلك ما رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال رجل من الحاضرين ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب عليه الصلاة والسلام ولم يبضب هناك، وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. بهذا الحديث الصحيح أنهي جوابي عن ذاك السؤال الذي يؤسفني أن يكون هو الأخير، ولكن لعلي أحظى فيما بعد بمثل هذه الأسئلة النافعة لأكون مشاركا معكم بلفظي، ولو كنت بعيدا عنكم بجسمي فحسبي. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. هناك سؤال، وفي الحقيقة هو ليس سؤالا، ولكن الأخ الذي كتب السؤال قال عنه مهم جدا جدا، وأكد على هذا السؤال. والسؤال في الحقيقة هو من بدهيات الإسلام، ولكن أحببنا أن ننزل عند رغبة هذا الأخ. فيقول الأخ: حتى يكذب بعض الناس في ظنهم وفي عدم تصورهم لأهل المنهج الحق، هل تحبون أن تموتوا شهداء في سبيل الله؟ اللهم أمتني شهيدا في معركة الجهاد في سبيل الله كما أمرتنا كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، فأرجو أن تعيد هذا الدعاء إلى السائل، فهل يؤمن عليه أم لا؟ جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونسأل الله أن يعظم بكم النفع وأن يكتب لكم الأجر وأن يجعلكم نصرة للحق وأهله وشجا في حلوق أهل الشرك والانحراف والبدعة، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا يا شيخنا. وبارك الله فيكم جميعا، وسلامي الإسلامي الخالص إليهم مودعا بقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وشكرا. جزاك الله خيرا. الله يعطيك العافية. بسم الله. 132 دقيقة تقريبا. هذا إيش؟ 132 دقيقة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،